Ça, ça, ça devrait être ça. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا هو المجلس السابع من مجلس قراءه كتاب الاعتصام بالشرع والمتعارف. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ان ذكر اثارا في المنوال قال: وقد اختلف العلماء في الراي المقصود بهذه الاخبار والاثار. قال طائفه: المنوال به راي اهل البدع المخالفين للسنن، لكن في الاعتقاد لمذهب جهم ابدا بجهل المسائل المذاهب لاهل الكلام، لانه استعملوا اراءهم في رد الاحاديث الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رد ظاهر القران بعين سبب الموجب والقدر وسبب التاويل، كما قال ابن في رؤيه ردا للظاهر بالمحكم له، ان في اذان القلب وفي ميزان الصغار وكذلك رد الاحاديث الشفاعه والحب الى اشياء يكون ربها وهي مذكوره في كتب الكلام. وقال الطائفه: انه راي ممنون بعيب وراي مبتدع، وما كان مثله من قول البدع، فان حقائق جميع البدع رجوع الى الراي وخروج عن الشرع، وهذا هو القول الاظهر، اذ الادله المتقدمه لا تقتضي بالقصد الاول من البدع نوعا دون نوع، بل ظاهرها يقتضي العموم في كل بدعه حدثت او لم تحدث الى يوم القيامه، كانت من الاصول او من الفروق، كما قال القاضي اسماعيل بن قوله تعالى: ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء بعدما حكى انها نزلت في الخوارج. وكان القائل بالتخصيص الله اعلم لم يقل به بالقصد الاول، بل اتى بمثال ما تتضمنه الايه كمثال المذكور، فانه مواجه لما كان مشتهرا في ذلك الزمان، فهو اولى ما يمثل به، ويبقى ما عداه مسكوتا عن ذكره عند القائل به ولو سئل عن العموم اقاله. وهكذا كل ما تقدم من الاقوال الخاصه من بعض اهل البدع انما تحمل على التفسير بحسب الحاجه. الا ترى ان الايه الاولى من سوره ال عمران انما نزلت في قصه النصارى عمران ثم نزلت على الخوارج حسب ما تقدم الى غير ذلك من الاقوال التفسير، انما يحملونه على ما يشمل الموضوع بحسب الحاجه الحاضره لا بحسب ما يقتضيه لفظ غدا. وهكذا ينبغي ان تفهم اقوال المفسرين المتقدمين هو الايق بمناصبهم في العلم ومراتبهم في فهم الكتاب والسنه، ولهذا ما نتقيه في غير هذا الموضوع. وقال طائفه: وهم فيما زعم ابن عبد البر جمهور اهل العلم، الراي المذكور في هذه الاثار والقول في احكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون والاشتغال بحفظ المعضلات والمطلوبات ورد فروع اللوازم بعضها الى بعض قياسا دون ردها الى اصولها والنظر في عللها واعتبارها، فاستعمل فيها الراي قبل ان تنزل وكرهت قبل ان تقع وتكل لما فيها قبل ان تكون بالراي المضارع ايضا. قالوا: لان الاشتغال بهذا والاستقرار فيه تعطيل السنه والبعث على جهلها وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منها ومن كتاب الله تعالى ومعانيه. واحتجوا على ذلك باشياء منها ان عمر رضي الله عنه لعن من سال عما لم يكن، وما جاء من النهي عن المغلوطات وهي صعاب المسائل وعن كثره السؤال وان فيها مسائل وعابها وان كثر المسائل لم يكن يجيب الا عما نزل به الموازي دون ما ينزل، وهذا قول غير مخالف لما قبله، لان من قال به قد منع من الراي وان كان غير مذموم، لان الاكثار منه ذريعه الى راي مذموم وهو ترك النظر في السنن اقتصارا على الراي، واذا كان كذلك اجتمع مع ما قال مع ما قبله، فان من عاده الشرع انه اذا نهى عن شيء وسدد فيه منع ما حواليه وما دار به ورتع حول عباه، الا ترى الى قوله عليه السلام: حلال بينهم حرام بين وبينهما امور مشتبهه. وكذلك جاء في الشرع اسس الذرائع وهو منع جائز لانه يدور الى غير جائز، وبحسب عظم المفسده في المملوك يكون اتساع المنع في الذريعه وشدته. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. بعد قول الامام الشافعي عليه رحمه الله وقد اختلف العلماء، هذا هو بالنص يعني ماخوذ من كلام ابن عبد البر رحمه الله في جانب بيان العلم والرأي، فهو لا ينقل كلام ابن عبد البر. فابن عبد البر لما كان يتكلم عن الاثار السلفيه التي جاء بها دم الراي اورد هذه الاقوال، القول الاول ربنا الكلام عنه. القول الثاني لما قال طائفه، القول الثاني على ان الراي المذموم هو البدع، وتلاحظون ان الامام الشافعي عليه رحمه الله رجح ذلك لما قال هذا هو القول الاظهر، فيحمل الراي المذموم على الراي المبتدع. طبعا الفرق بينه وبين الذي قبله، الذي قبله كان يعني يختص به بنوع من البدع الاعتقاديه ليس كذلك، لكن هذا يقول كل ما كان بدعه فهو يعتبر من الراي المذموم. هنا رحمه الله يعني تلاحظون فعلا الامام الشافعي عليه رحمه الله الامام المحقق لما ذكر قال ما قاله القاضي اسماعيل في قوله تعالى: ان الذي فرق دينه وكان شيعا بعد ما حكى نزلت الخوارج. فهنا من التحقيق رحمه الله يقول كون مثلا من السلف ومن العلماء من قال هذه الايه نزلت مثلا في الخوارج فلا يعني انها ايش؟ انها محصوره ايش؟ في هذا الصنف. وهذا لما قال وكان القائل بالتخصيص لم يقل به بالقصد الاول. فكون قال مثلا في الخوارج وهذا كله كما قال من باب ايش؟ من باب التبذير، من باب التبذير. وهذا المعنى الذي قرره الشافعي عليه رحمه الله، قرره الشيخ الاسلام رحمه الله بهذا المعنى. فكثيرا ما كان يقول الشيخ الاسلام كما في رساله مقدمه التفسير، مقدمه التفسير التي تبعت مفردة في المجلد 13، قرر ان الخلاف في التفسير عند السلف قليل جدا، وان اختلفوا فهو اما ان يكون باب اختلاف التنوع لا اختلاف التفرد، يعني تنوع في العباره وليس ثمة اختلاف في المعنى، او النوع الثاني انه خلاف من باب ايش؟ المثال. يعني مثلا يقول مثلا المثال عندنا ايه مثلا ان الذين فرقوا دينهم وكانوا يعني يقولون خوارج مثلا، او عندنا مثلا ايه العمران التي اشارها المؤلف هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات انه من الكتاب، فياتي بعض المسلمين يقولها في النصارى، نصارى النجرة كذلك، وياتي من يقولها في من؟ في الخوارج. فهذا كله يعتبر من باب ايش؟ تفسير الايه ايش؟ بماذا؟ بالمثال. وهذا يرد عند السلف كثيرا فيه. فالمقصود ان هذا ليس عدو اختلافا اختلافا حقيقيا اختلافا، وانما هو من باب تفسير الايه بالمثال. او انه مثلا نزلت في كذا، هذا اقرب يكون ايضا ايش؟ للتوضيح والبيان. اما ان نقول ان الايه نزلت في هؤلاء ولا يعني تشمل غيرهم ولا تشمل من يتصف بصفاتهم، هذا تعطيل ايش؟ تعطيل النصوص، تعطيل النصوص. وهذا يعني غلظ فيه شيخ الاسلام رحمه الله في المقدمه، وجوبا من المعاصرين الائمه الكبار المعاصرين حذروا من هذا المسلك. منهم الشيخ محمد بن عبد الله عليه رحمه الله كثير من كلامه، بعض ائمه الدعوه الشيخ عبد اللطيف بن محمد الحسن كلهم، لان هذا يفضي الى ماذا؟ يفضي الى تعطيل ايش؟ يفضي الى تعطيل دلاله نصوص القران. عندما ياتي البعض مثلا قول تعالى: ومن اضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له، وهذه نزلت مشركين. هي نزلت مشركين لكن يدخل فيها ايش من ايش؟ من كان على شاكلتهم ومن كان على النظير ومن هو أسوأ منهم. كما قال الشيخ محمد الهاب يعني مشرك هذا الزمان أسوأ من المشركين الأولين من جهتين كما جاء في زيادة الشبهات. طيب انتهينا من القول الثالث. القول الثالث وهو الذي اختاره الإمام بن عبد البر وتلاحظوا أن الشاطبي لم يقل هذا القول لذا قال ليش وقال الطائفة وهم فيما زعم ابن عبد البر جمهور أهل العلم أن الرأي المذكور في هذا الأثر هو القول بإحكام شرع الدين بالاستحسان والظنون والاشتغال بحفظ المعضلات والمنقات. إذن الإمام ابن عبد البر يرى أن الآثار التي جاء بها دم الرأي تحمل على ماذا؟ على هذا على المسائل التي فيها غلطات أو الاشتغال بمسائل لم تقع يعني تريد يشتغل بتفريع مسائل ويورد مسائل لم تقع وليس لها حاجة وليس ثمة مصلحة راجحة فتحمل الآثار الذم في هذا الباب اللي هيش غلطات المسائل أو يكون صحيح المسائل ونحو ذلك. قال ذكرنا قال هو قول إحكام شرع الدين بالاستحسان والظنون والاشتغال بحفظ المعضلات والمنقات ورد فروع النوازل بعضها على بعض قياسا دون ردها إلى أصولها. هذا هو المطلق الخلل قياس دون ردها إلى أصولها والنظر في إعتلالها واعتبارها لما قالوا النظر هذا المقطع على ماذا؟ يعني هل هو الآن يذم النظر في إعتلالها ولا يذم دون النظر؟ نعم أكيد هذا يذم نعم ورد الفروع والنوازل بعضها على بعض قياسا دون ردها والنظر. هو الآن يقول أن هؤلاء يعني لا ينظرون إلى ماذا؟ لا ينظرون إلى علل إيش؟ الأحكام واعتباره هو الاجمال والقياس الصحيح. قالوا هذا استنباط القول الثالث لان في الاشتغال بهذا بهذه المعضلات والمنقات تعطيل السنن والبعث على بيع ترك الوقوف على منزل الوقوف ثم ارد الاثار القضيه ايش؟ ذم من سال عما لم يكن. طيب انتهينا من هذه المساله. بعدها قال رحمه الله بعد يعني تلحظ الامام الشاطبي كما امر بنا في قضيه اسباب نزول الامام المحقق تلحظ ايضا تحقيق عندما يريد ان يجمع بين الاقوال. هو الان استظهر القول الثاني ليس كذلك؟ وكان يعني يتعقب على الامام الشاطبي انه يختار قول ثالث ومع ذلك قال وهذا القول الذي اختار يعني ابن عبد البر غير مخالف لما قبله. هو الان يريد ان يبين انه مع ان الشاطبي رجح القول الثاني الا انه ايش ماذا ليس ثمه ايش ليس ثمه تعارض بين القولين. وهذه طريقه محققين في العلم. طيب لما قال لان من قال به قد منع من الراي وان كان غير مذموم لان الاثار منه ذريعه الراي المذموم وترك النظر في السنه. اذا هو الان يقول ان القول الثالث ذريعه القول ايش القول الثاني فيقول إذا اشتغل بالرأي المذموم اللي هو إيش اللي الغلطات واستيعاب المسائل بدون أن ترد إلى أصولها بدون أن ينظر إلى عللها هذا يؤدي به إلى ماذا؟ إلى الابتداع والإحداث في دين الله عز وجل. قالوا إذا كان كذلك يعني أيضا نعتبر القول الثالث ذريعة القول إيش الثاني والشريعة جاءت إيش بسد الذراع هذا مناسب الحديث عن موضوع سد الذراع. قالوا إذا كان كذلك اجتمع مع قبله اللي هو القول الثاني فإن من عادة الشرع أنه إذا نهى عن شيء وشدد فيه منع ما حواليه. وعند الحديث النبوي بشير نص في مسألة ما لا يخفى عليكم هذا الحديث كما يقول الحافظ ابن رجب يعني هذا الحديث يعني يستدل به على ماذا؟ على ايش؟ على هذه القاعده الدينيه، قاعده ايش؟ سد الذرائع، سد الذرائع الى المحرمات وتحريم وسائل اليه. وهذه القاعده تحدث عنها الشيخ الزهراء تحدث عنها في كتابه بيان الدليل في طار التحليل واورد الادله الكثيره في هذا. مع ان الكتاب بيان الدليل معروف انه مثل الشيخ المتقدم الفها يعني في اول امره رحمه الله وجمله من الادله التي ساقها في هذا الكتاب نقلها من غير كتاب ايش؟ اعلام المبعين. ابن القيم عليه رحمه الله قرار ما دليل كذلك قرار ما دليل على ايش تقرير ايش قاعده ايش سد الذرائع. وشيخ الاسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم اشار الى القاعده هذه القاعده الجليله قاعده سد الذرائع وبين ذلك في كتاب اقتضاء التحليل. يقول الشيخ رحمه الله في الاقتضاء يقول استقراء الشريعه في مواردها ومصادرها دال على ان ما افضى الى الكفر غالبا حرام وما افضى اليه على وجه خفي حرام وما افضى اليه في جمله ولا حاجه تدعو اليه حرام. هذا كله في ثلاث كلام عن كان يتكلم رحمه الله عن تشبه الكفار فجاء الكلام في هذا لكن اللي يهمنا لما قال استقراء الشريعه في موارده وصدرها دل على ان ما افضى الكفر غالبا حرام. فهذا المعنى قرأه الشيخ في الاقتضاء الاول صفحه 208 و400 وجاء في بيان الدليل في اطار التحليل وايضا عند ابن القيم في اعلام المبدعين الجزء الثالث صفحه 35 و100. وطبعا هذا ايها الفضل ينبغي ان يحتفى به خاصه في هذا الزمن نحن في زمن الان هؤلاء المتفلتين عن ضوابط الشريعه وعن عن دلائل الشريعه وعن مسائلها سواء من يعني من سلكوا مسلك الزندقه في النفاق كالليبراليين او من شبههم ممن يعني هم يعيشون في البرزخ من هؤلاء المذنبين مما ليسوا مع اهل السنه المحضه وليس ايضا هم ايش؟ ليبراليين يعني على طريقه محضه خالصه يسمون انفسهم بانهم مستنيرين او البعض يقول انا ليبرالي يعني اسلامي يجمع بين النقيضين. هؤلاء سبحان الله هذه القاعده العظيمه الجليله يعني يشرحون بها ويعني تجدهم تجد هذه القاعده لما يعني تدرت وتضرب يعني تجد يبلغ بهم الحمق ويبلغ بهم السفه وما فعل مثل ما قال عثمان رضي الله عنه يعني تجد هذه الزندقه تظهر ما اسال واحد سريره الا وظهر مازال على وجه الاساس لسانه يعني يضيفون ايما يعني ضيف عندما يسمعون بهذه القاعده، القاعده هذه ما جاءت من كيس العلماء ولا من ارائهم، القاعده كما امر بها دلت عليها ادله كثيره جدا ومن اعظم القواعد كما لا يخفى عليكم القواعد الكليه الامور ايش؟ الامور بالقصيده ما زال لها احكام المقاصد. فنقول هذه القاعده الجديده ينبغي ان يكتفى بها. الا قاعده ايش؟ سد الذرائع. يقول شيخ الاسلام رحمه الله الاصل ان كل ما كان سببا للفتنه فانه لا يجوز. الاصل أن كل ما كان سببا للفتنة فإنه لا يجوز، فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدها إذا لم يعرضها مصلحة راجحة. فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدها إذا لم يعرضها مصلحة راجحة، كذا قال الفتاوى المجلد 21 صفحة 51 و 200. فذراعي الفساد ينبغي مسد، لكن كما قال إذا لم يعرضها مصلحة راجحة مثل ما يمثل العلم من جهة غيره، أن مثلا النظر إلى المرأة الأجنبية حرام كما هو بين، لكن إذا كان في مصلحة راجحة كما لو مثلا أن ينظر مثلا أن ينظر الطبيب إذا احتاج إلى ذلك، أو مثلا النظر إلى المخطوبة وهكذا. يعني الأول هو أسوأ، ثم يليها البدعة، ثم يليها حويص مسائل المنطقة. ما في سؤال ولا جواب، في فائدة. طيب أعطي الفائدة. طيب فضل. قد يقال أن الرأي يعني متفاوت، مثلا يعني قد يطلق الرأي ورد به فقه الحنفية مثلا المخالف لبعض النصوص، قد يطلق الرأي ورد به البدعة، قد يطلق به الرأي، وهكذا يكون درجات. أحيانا يكون أدناها مثلا في بعض المسائل الفقهية، أحيانا يكون أشدها في بعض البدع الاعتقادية، وكلها شبه مصطلح بعض. قال الملك رحمه الله تعالى: وما تقدم من أدلة يبين لك عظم المفسدة في الابتداع، فالحوم حول حماه يتسع جدا، ولذلك توصل العلماء من القول بالقياس وإن كان جاريا على الطريقة، فامتنع جماعة من الفتية به قبل نزول المسألة، وحكوا في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعجبوا بالبنية قبل نزولها، فإنكم إلا تفعلوا تشتت بكم الطرق هاهنا وهاهنا. وراح نجو عليه السلام كثرة السؤال، وقال: إن الله فرض فرائض غير تضيعها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودها فلا تعتلوها، وعفى عن أشياء رحمة بكم، لا عن نسيان فلا تتعبونها. وأحال بها جماعة من الأمراء فلم يكونوا يصلون حتى يكون الأمير هو الذي يتولى ذلك، ويسمونها صوافي الأمراء. وكان جماعة يثنون على الخروج عن العهدة، وأنه رأي ليس بعلم، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إذ سئل عن الكلالة أقول فيها رأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ثم أجاب: وجاء رجل إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فأمن الله عليه، ثم سأله عن رأيه فأجابه. ثم سأله عن رأيه فأجابه، فكتب الرجل، فقال الرجل: سعيد أنا أكتب يا أبا رأيه. قال سعيد للرجل: ناوليها، فناوله صحيح وخرقها. وسئل القاسم محمد الشيخ فأجاب، فلما الرجل دعاه وقال: لو لا تقول إن القاسم زعم أن هذا هو الحق، ولكن اضطررت إليه عملت به. وقال مالك: أنس قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تم هذا الأمر المستحيل، وإنما ينبغي أن تتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتبع الرأي، فإنما تتبع رأي من جاء رجل آخر أقوى رأي منك فاتبعته، فأنت كلما جاء رجل غلبك اتبعته. أرى هذا لا يتم. ثم ثبت أنه كان يقول برأيه، ولكن اللهم كان يقول بعد أن يشتهي برأيه في النازلة، بعد أن يشتهي رأيه في النازلة: إن ظلوا إلى ظنا وما نحن المساكين. ولأجل الخوف على من كان يتعمق فيه لم يزل يهمه ويهم من تعمق فيه، فقد كان ينجي على أهل العراق. ابن ياحي من نعم ابن هكذا بعد أنت العاشق أنحى ما تجيب الجيب نعم. فقد كان ينحي على أهل العراق لكثرة التصرفين بالأعتاب، فحكي عنه بذلك الأشياء من أخفيها قوله: الاستحسان 19 العلم، ولا يكاد المغرق في القياس إلا يفارق السنة، ولا فارق متقدم ليس كان مالك خصوصا برأي الاعتقاد، هذه كلها تفصيلات من الرأي، فإن كان جاريا عن الأصول حذرا من الوقوع في الرأي غير الجاري على الأصل. ولابن عبد البر هنا كلام كثير كره الكلام به. والحاصل جميع ما تقدم أن الرأي المذموم ما بني على الجهل واتباع الهوى من غير أصل مرجع إليه، وكان منه ذريعة إليه، وإن كان في أصله محمودا، وذلك عند الإكثار منه والاشتغال به عن النظر في الأصول. وذلك عند الثاني منه الاشتغال به عن النظر في الاصول وما سواه فهو محمود، لانه راجع من الاصل الشرعي، فالاول داخل تحت حد البدعه وتتنزل عليه ادله الذنب، والثاني خارج عنه ولا يكون بدعه ابدا. طيب بالنسبه للكلام قضيه انه يمكن قال الكاتب عبد الرحمن قضيه انه يمكن قال الراي يعني انواع ودرجات ودرجات الراي المذموم، يعني كلام ابن القيم يعني يستوعب ذلك كله. يعني ابن القيم لما تكلم عن الراي الباطل دليل الاراء اللي ذكرها ابن عبد البر كلها جعلها ايش من واحد الراي الباطل. فمثلا في علام القيقة رأي باطل: أول المخالف للنص البين، الكلام في الدين بخص والظن، الثالث تعطيل الصفات والأفعال أفعالها والكياس الباطل. ثم قال: الرأي الذي أحدث به البدع يعني رجحه من الشاطر. ثم ذكر كلام الدكر المرأة رجحنا إيش النقاط إيش ومن المعضلات وصعاب المسائل، فالخلاف هذا يعني يسير. طيب يعني هنا لما أرد هذا الحديث لا يتبت لكنه كما عندك الحاشية ذكر الشيخ مشهورنا أنا مصرح موقوفا، وأنا من حجر المطالب العالي قال سنة الحسن عن معاذ رضي الله عنه: لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها، فإنكم إلا تفعلوا تشدد بكم الطرق ها هنا وهنا. هنا يقول والموضوع إن تفعلوا مش الصواب يقول كذا في دين مصاد التخريج في دين، فنقول الأمر في هذا يسير لما نقول لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها فإنكم إلا تفعلوا. إلا تفعلوا ماذا؟ هو ثبتنا على ما ثبت المحقق إلا تنتهوا بهذا النية. إيه نعم، ويمكن لأن في بعض الروايات اللي ذكرها الحافظ يعني أغلب نسخ الرواية: فإنكم إن تفعلوا لم يزل في المسلمين من إذا قال سدد أو قفل، وإن عجلتم تشتت بكم الطرق ها هنا ها هنا. طيب هنا ذكر حديث أبي ثعلبة الخشني إن الله فرض الفرائض، يقول الحافظ ابن رجب: يقول جاءت رواية عند طبراني ويتبين ما أجمل بالرواية التي بين أيدينا، قال: وترك بين ذلك أشياء من غير نسيان رحمة منه، فاقبلوها ولا تبحثوا عنها. قال الحافظ ابن رجب: قال: وهذه الرواية هذه الرواية تبين أن المعفو عنه ما ترك ذكره فلم يحرم ولم يحلل، أو فلم يحرم ولم يحلل، كذا في جامع العلوم جزء الثاني صفحة 63 وغيره. وعلى كل من خلال هذا الحديث ومن ظاهره قرر بما قاعدة أن كل ما سكت عنه الشارع هو إيش؟ هو ماذا؟ وإن كل ما سكت عن الشارع فهو يشفى هو عفو، كل ما سكت عن الشارع فهو عفو. قال بعد أبو حاتم يا جماعة جماعة على الأمراء فلم يكونوا فتوح حتى يكون الأمير هو الذي يتولى ذلك، ويسمونها صوافي الأمراء. أحد الذي محقق إلى جزء الثالث الأثر اللي جاء في ذكر المحقق عند ابن عبد البر الأثر عن المسيب بن رافع قال كانوا إذا جاءهم شيء من الغضاء ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سموه صوافي الأمراء، سموه صوافي الأمراء فدفع إليهم، فعلى من؟ إلى هؤلاء الأمراء فدفع إليهم فجمعوا له أهل العلم، فجمعوا له أهل العلم فما أجمع رأيهم عليه فهو حق، فما أجمع رأيهم عليه فهو حق. هذا خرج بعض النظر جمع بين الموضوع عزاه عندك الآن سيمر في الجزء الثالث صفحة 303. يعني لا يظن أن مجرد أن الأمير يفتي يعني وصل الإمارة ولا وصل الإمامة، وصل الإمامة ما يتعلق بالإمامة السياسة الشرعية أو وصل الحاكم، هذا ليس مؤثرا في هذا. وعندنا المؤثر في هذا هو العلم، ولهذا الشيخ يقول في هذا الباب يقول رحمه الله والحاكم فيما تنازع فيه علماء المسلمين أو أجمع عليه قوله في ذلك كقول أحد العلماء إن كان عالم، وإن كان مقلدا كان بمنزلة العامة المقلدين. والمنصب والولاية لا يجعل من ليس عالما مجتهدا عالما مجتهدا، والمنصب والولاية لا يجعل من ليس عالما مجتهدا عالما مجتهدا. هذا قال رحمه الله الفتاوى 28 صفحة 96 و 200. لكن يبقى هنا يعني ما جاء من آثار السلف في ذم الفتية فيما لم يقع ونظائره. الحافظ الرجب وهو ابن أخي عليكم إمام محقق ومدقق بين الكلام في هذه المسألة وأشار إلى حديث مسلم في قضية هل كان ترضعون أخرجه مسلم، فبين قضية الاشتغال بمسائل التي لم تقع ولم تحصل، فبين أنها على قسمين، أنها على قسمين. والتقسيم الذي يذكره رحمه الله كما سألق عليكم الآن هو يحقق المسألة العدل بين إيش؟ بين إفراط الطفل، بين من إيش؟ يعني يكاد يعقل دلالة النصوص بحجة إيش؟ بحجة هذا الوقع مع النصوص كما ذكر عليكم، يعني تستوعب إيش؟ الحوادث المسلمة ذاتها كذلك تستوعب ذلك من خلال النصوص من خلال القياس. وبين طرف آخر الذي إيش يشتغل إيش بصعاب مسائل ونقاط ويشتغل بها عما هو أولى. فكلام رحمه الله كلام نفيس، والحافظ ابن حجر نقل هذا الكلام وقال قال بعض الأئمة هكذا قال ونقله، وجعل ذلك الكلام تقرير كلام الرجل لما نقل الحافظ ابن حجر لما ذكر الحافظ ابن حجر ذكر إيش النسكين إيش المتقابلين. ماذا يقول الرجل؟ يقول والبحث عما لا يوجد فيه نص على قسمين. واحد أن يبحث عن دخوله في دلالات النصوص الصريحة من الفحوى والمفهوم والقياس الصحيح هذا حق. يعني الشيء الذي لم يجد له في نص إن كان البحث من خلال هذه الحيثية هل يدخل في ذات النصوص الصحيح من جهة الفحوى والمفهوم والقياس الصحيح هذا حق. الثاني اللي هو المذموم يقول أن يدقق نظره في وجوه الفروق المستبعدة، الفروق إيش؟ المستبعدة، فيفرق بين متماثلين بمجرد فرق لا يظهر له أثر في الشرع، يفرق بين متماثلة بفروق إيش غير إيش؟ فروق إيش غير مؤثرة، غير مؤثرة غير معتبرة عند الشارع. ثم قال ومما يدخل في هذا يعني في هذا المنون الخوف من الغيب التي أمر لما بها ولم يبين كيفيتها، يعني يدخل في هذا مثلا قضية الأشياء التي مثلا الأسئلة التي ترد أو التي يعني يوقع الشيطان من خلق الله، أو مثل ما ذكر نقل عن بعض السلف المتقدمين من الخوف بما لا يعني ولا يفيد، ألا هو مثل قضية لما قال تعالى ومن شيء لا يسبح بحمده فيأتي بعض الغيب هذا الثوب المنسوج كيف يسبح، هذا ينبغي الكف عنه والنساء عنه. هذا بعض كلامه رحمه الله في جامع العلوم والحكم الجزء الثاني صفحة 71 و100. والحافظ رحمه الله نقله وقال قال بعض الأئمة هذا في الفتح الثالث عشر صفحة 67 و200. كلام الإمام مالك رحمه الله كلام يعني أبيس لما قال عليه رحمه الله قال فإنه متى تبع الرأي جاء رجل آخر أقوى في الرأي منه اتبعته، فأنت كلما جاء رجل غلبك اتبعته أرى هذا الآية. وهذا الأثر كان قد أورده الشيخ الإسلام رحمه الله الحموية لما جاء الكلام عن قضية الذين يعتمدون على عقولهم يعتمد على عقله، فكان الشيخ الإسلام بين أن الاعتماد على العقل أن هذا ليس لا يحصل به الشفاء ولا الغنية ولا يحصل به الاطمئنان، وكل يرى ان عقله اولى من عقل صاحبه، فالذي ينكر الصفات يرى ان انكار الصفات ايش؟ هذا ايش؟ ان هذا الانكار مما ايش؟ يثبته العقل، وان اثباتها مما يحيل العقل كذلك، والذي ينكر المعاد والبعث المشهور من زنادقه الملازمه يرى ان هذا الانكار مما يثبته العقل وان اثباتها مستحيل عند العقل. فجاء قال باي عقل لزم؟ كل يرى ان ما عنده من عقل ايش؟ انه هو الصواب. فكما مر بنا في كلام سابق نؤكد عليه انه لما تتنازع العقول المرض الى ماذا؟ الى نصوص الوحيد فان تنازعت بشيء فردوا الى الله. يقول الشيخ رحمه الله فيا ليت شعري باي عقل يوزن الكتاب والسنه، لاحظ هؤلاء يعني انتكاس اذا نوزن الكتاب والسنه والميزان صار ايش؟ صار العقل الذي يوزن ايش؟ الكتاب والسنه، العقل صار هو ايش المعيار؟ قال فيا ليت شعري باي عقل يوزن الكتاب والسنه فرضي الله عن الامام مالك حيث قال او كلما جاءنا رجل اجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم بجدل هؤلاء، هكذا الحويه 77 و200 دقيقه تويتي. طيب بعدها قال عندك هنا طبعا لاحظ كلام قاسم محمد لما قال لا تقول ان القاسم بعمل هذا الحق ولكن اضطريت اليه عملت به، هذا ذكر الكلام اللي قلناه في الاسبوع الماضي لما جاء كلام الحافظ كلام الامام القيم في قضيه ان راي القسم لكم الى راي الحق الموافق للكتاب والسنه وراي الباطل المخالف، هناك راي ايش؟ سائر يعني مما ايش؟ يعني يحتاج اليه لكن كما قال لا يوزن به، فهذا يعني يكون يعني يستند بكلام القاسم في تقرير هذا التقسيم. قال عندكم فقد كان ينهي على أهل العراق يعني يلومهم على قضية إيش الكلام بالرأي في الأخير قالوا لي أحد برا أنا كلام كثير كان يتكلم به على محمد رشيد رضا كما نقل عليه رحمه الله كما ذكر شيء مشهور قال على يريد ذلك إنهاء الحديث على أبي حنيفة طبعا يعني رشيد رضا رحمه الله وهذا يعني لما ترجع جمع بين العلم وفضله تجد بعد هذه الآثار آثار في دم إيش في دم أهل الكوفة ودم أبي حنيفة رحمه الله. طيب عند العبارة هنا التي قالها الإمام مالك الاستحسان 29 علم ولا يكاد المغرب في القياس إلا يفارق السنة. هنا التعليق تعليق محمد رشيد رضا ليس كذلك قال هذا مدح الاستحسان فهو يخالف ما يقضي السياق فلعل في الكلام لحيفة واضح الإشكال يعني يقول العبارة جاءت الآن في مجلس 19 العلم والسياق يقضي دم ذلك فالجواب لا لا فيه فيه يعني لا هل الاستحسان مراد به يعني هنا الاستحسان مذموم إذا هل الاستحسان كله مذموم يعني يعدل على القياس لأجل إيش لأجل الأقوى ولأجل النص الذي الله عليه الذي حاول شيخ الإسلام شيخ تكلم عن الاستحسان وأطال كما في كتاب الأصول الفقهية المسودة كذا مسودة الأصول الفقهية الإسلامية الثانية البوليس المسودة الشيخ يقول أحد بس يطلع معنى الاستحسان هنا يقول المشهور من معاني الاستحسان مخالفة القياس لدليل مخالفة القياس لدليل أو يمكن قال هو ترك القياس للحديث المخالف للقياس يعني يترك القياس من أجل إيش من أجل حديث إيش مخالف للقياس وهذا يتناسب مع الكلام اللي يقول إيش ولا كان المغرض في القياس إلا يفاد إيش السنة فباعتبار أن الاستحسان هنا مخالفة ماذا مخالفة القياس من خلال إيش من خلال هذا الدليل يقول الشيخ رحمه الله المشهور من معاني الاستحسان مخالفة القياس لدليل إذا قال منهم من ينكره مطلقا كداود وكثير من المعتزلة والشيعة منهم من يقر بهذا المعنى ويجوز مخالفة القياس للاستحسان كأبي حنيفة ومنهم الذين تارة ويقول به تارة كالشافعي وأحمد أكد في المستدرك الجزء الثاني صفحة 37 ولاحظوا لأنه يقول الاستحسان هذا معنى لكن في استحسان كما يذكر الولي دعمكم محددا أي هو مبني على إيش على التشحي مبني على إيش يعني الهوى هذا اللي قال عنه الشافعي قال إيش من استحسن فقد إيش فقد شرع أيوة المبني على الهوى والتشحي لكن يبقى أيضا لما يقول الاستحسان هو مخالفة دليل القياس مخالفة القياس لدليل أقوى من هذا القياس الذي حرره شيخ الإسلام وكذا بالقيم إن قرأ عنه أنه أن هذا واقع يعني فعلا أن القياس يخالف الدليل نعم لا ليس واقع ليس واقع يقول الشيخ رحمه الله وقد تدبرت عامة هذه المواضع التي يدعي من يدعي فيها من الناس أنها ثبتت أي هذه النصوص أنها ثبتت على خلاف القياس الصحيح ووجدت الأمر بخلاف ذلك كما قال أكثر الأئمة الشافعي وأحمد وغيرهم وهذه اتفق مع تقرير الشيخ رحمه الله بقضية لا تعارض إيش يعني ما في تعارض بين النقل إيش والعقل ما في تعارض بين الصحيح المقول وصريح المعقول فما دام إنه هذا القياس قياس صحيح فحتما هو يتفق مع النص لكن قد لا يظهر للعالم وجه الموافقة فيظن إيش فيظن في تعارض طبعا إذا الإنسان ما ظهر الموافقة فعليه يدعي بماذا يتبع النص الصحيح هذا هو الكلام رحمه الله في المستدرك الجزء الثاني 54 و100 بعد قال رحمه الله والحاصل من جميع ما تقدم بعد فرض ما نقله اللي هو يعني برا من كلام في الأقل وحاصل والحاصل من جميع ما تقدم أن الرأي المذموم مبني على الجهل واتباع الهوى من غير أصل يرجع لهذا الرأي المتفق على ذمه وكان منه ذريعة إليه لحظة غير مؤكد ليش؟ يعني يجمع بين قولين قول اللي اختار بحج البر واللي اختار الشاطبي قال لما قال هنا وكان منه من ماذا؟ منه ذريعة إليه نعم وكان منه من رأي من ذريعة إلى ماذا؟ من خلال السياق ذريعة إليه إلى البدعة وكان منه أي من رأي المذموم ما كان ذريعة إليه إلى البدعة بكذا العبارة بكذا وكان منه أي من رأي المذموم ذريعة إليه إلى البدعة قال وإن كان أصله محمودا وذلك عند الإكثار منه يشتغل به عن النظر في الأصول ومسلوب المحمود لأنه رأي أصل شرعي إذن قال فالأول داخل تحت البدعة حد البدعة وتتنزع على الدم والثاني خارج عنه ولا يكون بدعة أصلا فإذا السلف لم يذموا الرأي المطلق وإنما الرأي الذي يذموه رأي إيش؟ الرأي يذموه رأي مخالف كتاب السنة الذي يحمل على الابتداع على المغمضات وإلا الرأي اللي هو مبني على القياس فهو إيش؟ فهو إيش؟ فهو محمود. يقول الأمير المؤمنين عبد الله بن مبارك رحمه الله يقول في الحديث يقول يفتي الرجل إذا كان عالما بالأثر عالم بالأثر بصيرا بالرأي. يقول ابن القيم قلت يريد الرأي القياس الصحيح والمعاني الصحيحة التي علق الشارع بها الأحكام وجعلها مؤثرة فيها طردا وعكسا. فلما يأتي الإمام من الأئمة المتقدمين يقول الكلام أن لا يكون الرجل عالما إلا إذا كان عالما بالأثر وبصيرا بالرأي. وأن الرأي مراد به القياس إيش؟ القياس الصحيح. رسالة موجودة شيخ. سم؟ رسالة موجودة شيخ. إيه شذاب ما في إشكال ما أدري والله صحيح والله ما أخشى ما في فيش كافي نسبة سنة الاستحسان هي موجودة مستدرك طبعا إيه فيش كان لا أعرف شيء ما أذكر شيء ما أذكر أحد مني كل مديا قال فصل الوجه السادس يذكر فيه بعض ما في البدع من الأوصاف المحظورة والمعاني المذمومة وأنواع الشيوخ وهو بصرف ما تقدمه ويعتريه وفيه زيادة بسط وبيان زائد على ما تقدم في أدنى الأدلة فلا نتكلم على ما يسعدكم بحسب الوقت والحال فاعلموا أن البدعة لا تفيد معها عبادة من صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا غيره من القربات ومجالس صاحبها تنزل منه الأسنان ويوكل الى نفسه والناشي اليه ومخبره ومعين على اهل الاسلام، فما ظن بصاحبها وملعون على لسان الشريعه، وازداد من الله بعبادته بعدا، وهي مضيئه لقاء عداوه البغضاء ومن يكن الشفاعه المحمديه ورافعه للسنن التي تقالوها، وعلى مبتدعها اثم من عمل بها وليس له من توبه، وتلقى عليه الذله في الرضا والغضب من الله، ويبعد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخاف عليه ان يكون محدودا في الكفار الخارجين عن المله، وسوء الخاتمه عند الخروج من الدنيا، ويسود وجهه في الاخره ويعذب بنار جهنم، وقد تبرأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرأ من المسلمون، ويخاف عليه في الدنيا زياده من العذاب الاخر. فاما ان البدعه الالفيه مع حنف قلنا انه زايد من قال انه يقول لا يقل الله في بدعه صلاه ولا صلاه ولا صدقه ولا جهاد ولا حج ولا عمره ولا صدقه ولا عدل، وفيما كتب به اسد بن موسى واياك ان يكون لك من اهل البدع اخو وجليس وصاحب، فانه جالس من جالس صاحب البدعه موسعه من حسن اوكل الى نفسه ومن مشى الى صاحبها مشى الى اهل الاسلام، وجاء ما لله من يؤمن بالله اقرب الى الله من صاحب الهوى، ووقعت اللعنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم على اهل البدع، والله لا يقل من صدقه ولا عدل ولا فريضه ولا تطوع، كلما ازداد اجتهادا صوما وصلاه ازدادوا من الله بعدا، فارف مجالسهم واذلهم وابعدهم كما ابعدهم الله واذلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ايوب السخياني يقول ازداد صاحب البدعه اجتهادا ازداد من الله بعدا، وقال هشام حسن لا يقل الله صاحب البدعه صيانا ولا صلاه ولا زكاه ولا حج ولا جهاد ولا عمره ولا صدقة ولا عتقا ولا صف ولا عذاب، وخرج ابن وهب بن عبد الله بن عمرو قال من كان يزعم ان مع الله قاضيا او رازقا او يملك لنفسه ضرا او نفعا او موتا او حياه او نفورا لقي الله فادحم حجته واخلص لسانه وجعل صلاته وصيامه هباء منثورا وقطع به الاسباب وكبه في النار عوجه. وهذه الاحاديث وما كان نحوها مما ذكرنا اولى مذكوره الا نتضمن عهده صحتها كلها، فان المعنى المقرر فيها له في الشريعه اصل صحيح لا مطلع فيه. اما اولا فانه قد جاء في بعضها ما يقتضي عدم القبول وهو في الصحيح كبدعه قدمي، حيث قال فيها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اذا لقيت اولئك فاخبرهم اني بريء منهم انهم براء مني، فوالذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان ليحلف مثل كل ذهب فانفقه ما تقبله الله منه حتى ان القدر، ثم سجل بحديث جبريل في صحيح مسلم. ومثل حديث الخوارج قولوا فيه موقون من الدين كما ينقصها من الرميه بعد قوله تحرمون صلاتكم مع صلاتي وصيامكم مع صيامي واعمالكم مع اعمالي حديث، واذا ثبت في بعضهم هذا لاجل بدعته فكل مبتدع يخاف عليه مثل من ذكر. واما ثانيا فإن كونه مبتدع لا يقبل منه عمل إما يراد أنه لا يقبل منه بإطلاقا على أن يوجد وقع من وفاق سنة أو خلافها، وإما يراد أنه لا يقبل منه مبتدع في خاصة دون ما لم يبتدع فيه. فأما الأول فيمكن على أحد أوجه ثلاث، أولا أن يكون على ظاهره أنه مبتدع أي بدعة كانت في أعماله لا تقبل معها داخلتها تلك البدعة أم لا، ويشير إليه حديث ابن عمر المذكور آنفا، ويدل عليه حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه خطب الناس عليه سيف في صحيفه فقال والله ما عندنا كتاب نقراه الا كتاب الله، وما في هذه الصحيفه فنشرها فاذا فيها اسنان ابل واذا فيها مدينه حرم من عيد الى كذا، ونحن فيها حادث فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين، لا يقبل الله من صرفه ولا عدلا، وذلك على رغم فسر الصرف والعدل في الوطن والنافله، وهذا شديد جدا على اهل البدع في الدين. والثاني ان تكون بدعته اصلا يتطبع عليه سائر الاعمال، كما اذا ذهب الى انكار العمل بخبر واحد باطلاق، فان عامه التكليف مبين عليه لان الامر انما يروي عن المكلف من كتاب الله ومن سنه رسوله صلى الله عليه وسلم وما تبرع من المراجع اليها، فان كان واردا من السنه فيعظم نقل السنه الى احد، وقد اعوز ان يوجد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان كان واردا من الكتاب فانما تبرع السنه، فكل ما لم يبين في القران فلا بد للمطلع في نقل الاحاد ان يسال في رايه، وهو الابتداع بعلم، فيكون كل فرع ينبني على ذلك بدعه لا سنه لا يقبل منه شيء كما في صحيح قول الاسلام جزء عمل ليس عليه امرنا فبر، وكما اذا كانت البدعه التي ينبني عليها كل عمل فان الاعمال بالنيات وانما الكل مما نوى، ومن امثله ذلك قول من يقول ان الاعمال انما تلزم من لم يبلغ درجه الاولياء المكاشفين بحقائق التوحيد، اما ما رفع له الحجاب وكوشك بحقيقه ما هنالك، فقد اشتبه التكليف عنه بناء منهم على اصل هو كفر صريح لا يليق به فهمه. ومنه ما ذهب الى بعض المالكين من كان العمل الاخبار النبويه جاء تواترا واحدا وانه انما يرجع الى كتاب الله، واختبر يعني وافد النبي صلى الله عليه وسلم قال له في محل متكئ على اركتي ياتي امري مما امرت به ان نهيت عنه، فيقول لا ادري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا حديث حسن. وفي روايه قال لها عسى رجل النبوه حديث عني وهو متكئ على اركتي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، قال فما وجدنا في حلم حللناه وما وجدنا في حرام حرمناه، وانما حرم رسول الله كما حرم الله حديث حسن. وانما جاء هذا الحديث على الذل واثبات ان سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم كتاب الله، فمن ترك ذلك فقد بنى اعماله على رايه لا على كتاب الله ولا على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن امثله ما اذا كانت البدعه تخرج صاحبها عن الاسلام باتفاق او باختلاف، اذن العلماء في تكفير اهل البدع في الضوائر وفي الظواهر ما يدل على ذلك، كقول الاسلام في بعض روايات عن الخوارج حتى ذكر السهم وصفه الخروج من الرؤيه سبق الفرخ سبق الفرخ للدم. ومن الايات يقول سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه تسود وجوه فاما الذين سدت وجوههم احببتم بعد الايمان الايه نحو ذلك من الظواهر المقدمه. طيب هذا الوجه السادس ايها الكرام، يعني الوجه الاول كله في الحديث عن دم البدع لو كان ورنا الايات القرانيه، ثم الوجه الثاني والاحاديث النبويه والثالث السلف، والرابع الى كلام اهل التعبد والصوفيه في دم البدع، ثم الخامس ما جاء في دم الراي. هذا الوجه السادس قال يذكر فيه بعض ما في بيان الاوصاف المحذوره والمعاني المذمومه، هو اول كلمه تحفظ الكلام اللي مر بنا في اول الصفحه هو اورده الان بايجاز واجمال، ثم بعد ايش يفصل ويورد التفصيل والدليل على كل جمله. هنا عندك اثر الاوزاعي لما قال كان بعض العلماء يقولون لا يقبل العلم ببدعه صلاه ولا غيرها، فان قال ولا حج ولا عمره ولا صرفا ولا عدلا، ولا صرفا ولا عدلا كما ذكر عندك يعني المراد بالصرف والعدل الحافظ بن حجر في الفتح لما ورد الحديث الصحيح المدينه الحرم ما بين عجل الى ثور من احد ذي حدث بعلي عبد الله بن اكثر من لا يقول بصرف ولا عدل، ذكر 10 اقوال بهذا، لكن الذي عليه راي الجمهور مثل ما ذكر المؤلف اللي عليه راي الجمهور هو الذي ذكره الشيخ رحمه الله ان الصرف والفريضه والعدل هو ايش؟ والنافله. هذا راي الجمهور. بعدها قال ان كنا وجاء ما من اله يعبد بدون الله ابغض الله عن صاحبه، طبعا كله مفروض قال انك سالم وفاء بحقك، لكن جهتي معناه لا شك هذا المعنى صحيح. فصاحب الهواء يعبد بدون الله، نص الايه رايت من اتخذ الهه هو بلا خلاف رايت من اتخذ الهه هو. وكما قرر الشيخ الاسلام في غير موطن ان من اعظى عباده الله لابد ايش؟ لابد ان يعود غيره. هذه قاعده. وقال في موضع اخر في رساله العبوديه وكلما كان الشخص اشد استكبارا عن عباده الله كلما كان ايش؟ اعظم اشراكا، كلما كان ايش؟ اعظم اشراكا، فالشخص لا يخرج عن العبوديه. لما يثبت هؤلاء يسمون أنفسهم الليبراليين هؤلاء أبدا هم في غاية الوصال يعني خرجوا عن عبادة الله وتدل عليه فعبدوا ماذا؟ عبدوا هواهم وشهواتهم مش يقول القيم نعم يهربوا من الرق الذي خلقوا له فقولوا برق النفس إيش؟ والشيطان نسأل العافية وهذه سنة الله تعالى ولن تجد سنة الله تعالى وهذه العوائد الإلهية أن من ترك ما ينفعه اشتغل بما يرضي ومن ترك عبادة الرحمن ابتلي عبادة الشيطان ومن ترك المأمور اشتغل بالمحظور ومن لم يفعل المأمور أو من لم يفعل جميع المأمور في حكم الإسلام فعل بعض المحظور بل قسمة ثنائية القسمة الثنائية والله المستعان يقول شيخ الإسلام الملك رأيته يتخذ إله وقال كل من أعرض عبادة الله فلا بد أن يهوى قلبه شيئا آخر هذا ذكر من جواب الاعتقادات الوصلية صفحة 92 ذكر في أيضا العبودية في غير موضع طيب أثر عبد الله بن عمر الذي أخرج ابن الوهب قام كتاب ابن الوهب كما هو حاشية القدر يعتبر من يعني الكتب المتقدمة العقيدة اللي هو يعني أقدم كتاب العقيدة بين نظرنا وكتاب شيخ القدر لابن الوهب فهذا الأثر كما تلحق هو حديث الفضلية لما قال عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمر من كان يزعم أن مع الله قاضيا أو رازقا أو يملك وأن كل شيء في ذنب إيش في ذنب القدرية النفاة ويجي نقول القدرية الولد لأن هم الذي ظهروا في هذا إيش في أواخر عصر الصحابة وتركوا صغار الصحابة كابن عمر وجابر وواد بن أسقع وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين رضي الله عنهم أجمعين فهؤلاء لا شك في كفرهم لما قدر إيش القدرية الولد ولذلك مما كان يقرأ الإسلام أن القدرية الولد الذين يكونون العلم هؤلاء كفار كما يعني جاء ذلك على الأئمة مالك والشافعي وأحمد أما مقتصد القدرية الذين يكتبون العلم والكتاب لكن من دون المشيئة والخلق فهؤلاء ليسوا إيش ليسوا كفار هذا ما ذكر الإسلام في غير موطن ذكر في الإيمان 769 وفي الفتاوى الثالث 250 وأيضا القيم شفاء العلي 393 إذا الولاة يعني محل اتفاق محل اتفاق على إيش على تكفيرهم دون إيش دون من ليس من الولاة المؤلف أورد الكلام عن الخوارج وكانوا يعني في بعض الكلام كانوا يعني يرى أنهم يعني أنهم كفار وأقول لمسألة تكفير الخوارج لن تقول لن سنطلق مرة فيها مرارا يعني الذين تكلموا عنها من شراح حديث يذكرون في ذلك خلافا طويلا ويعتبرون من مسائل المشكلة المعضلات من جهة ويبدو الإشكال من جهة إيش؟ من جهة أن النصوص لما تنظر إلى ظاهرها أنهم ماذا؟ شنو يمرقون بالدين كما يمرقون السهم من الربيع وبعد لا قلنا قتلعات شرار الخلق يعني النصوص واضحة في هذا لكن لما ينظر إلى ما عليه جمهور الصحابة أن جمهور الصحابة لم يكفروهم فهذا يعني يجعل الإشكال في هذه المسألة والله أعلم وعلى كل جمهور الصحابة لا يرون تكفيرهم في قسم إخبار ذلك بل إن الشيخ الإسلام يقول لم ينقل عن أحد الصحابة إيش؟ أنه كفرها وكان بعض شراح الحديث يقولون ان ابي سعيد الخدري رضي الله عنه روى الحديث حديث الخوارج ولما سئل عن الخوارج والحرورية قال اني سمعت رسول الله يقول يخرج ايش يقول يخرج في هذه الامه ولم يقل يخرج من هذه الامه فكون ابي سعيد الخدري يقول رضي الله عنه انه سمع الحديث هكذا يخرج في هذه الامه ولم يقل الحديث يخرج من هذه الامه معناه انه ايش ان ابي سعيد يرى ماذا يرى انه ليس ايش ليس من هذه الامه وذكر الله الشرع في هذا مع الصحابه ومع ابي سعيد ايش من دقه فهم حدته لما ياتي التفريق في هذه المسائل ايش بالدرجه على كل هذا الذي يعني يمكن ان يلقى في هذه المسألة هي هم هنا أن المؤلف يتكلم عن ماذا؟ عن قضية أنه لا يقبل عملها ليس كذلك؟ ما وجه دلالة حديث تحقلون صلاتكم مع صلاتهم الذي يدل عنهم لا يعني عملهم لأنه قال لا يجاوز تراقيهم فبعض قال لا يجاوز تراقيهم من عمل من لا يصعد لو كان عمله مقولا إيش؟ لا كما قال تعالى إليه يصعد البلد مقيم والعمل الصالح رفعه فكل عملهم لا يجاوز تراقيهم عن عمله إيش؟ نسأل الله عليه ودود غيره ولكن من العلم تعرفون أن يقول أنه لا يجاوز تراقيهم ماذا؟ لأنهم لا يعقلون لا يفهمون مجرد قراءة لا يكتبون إيش دون عقل ودون فهم هم يأخذون مظاهر القرآن لكن لا يعقلون ولا يفهمون ويعرضون على السنة هذا ما يتعلق بالكلام هذا والحافظ عطائي في هذا في الفتح الثاني عشر صفحة 293 من بعدها طيب هنا لما قال وأما ثاني فإن كون المبتدع لا يقبل منه عمل إما أن يراد أنه لا يقبل له بإطلاق على أي وجه وقع له في سنة غيره وإما أن يراد أنه لا يقبل منه مبتدع خاصة دون ما لم يبتدع به محقق ذلك عندك مدى ذلك ورسيحتي لكن ما شفنا شيء في هذا قال هذا الصواب إن كانت بدعة في أصل العمل اللي قرر الحافظ ابن رجب وسبق المرة بين أشار الحديث عائشة من عمل من أهدى يومنا هذا من زمن ورد وقضية شرط الاتباع فالحافظ ابن رجب فصل ولا يطلق إيش بين إيش عمله إيش يعني برضو يفرق بين قد يكون يعني يفسد أصل العمل قد يفسد إيش أو ينقص إيش كمله مثلا يقول رحمه الله يقول إن كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس بمشروع فزيادته مردودة عليه لكن قد ترد العمل من أصله كما زاد ركعة الخامسة عمداً فمثلاً لو فرضنا الآن أحداً أو أتى بركعة الخامسة تكون صلاة إيش؟ يعني يكون العمل من أصله مردود يقول صلاة لا تبطله كما توضى أربعة كنت عمد يعني أتى بتوضى أربع مرات فهذا لا ينتقص إيش؟ أصل عمله وإنما إيش؟ ينتقص ماذا؟ أو ينتقص إيش؟ يعني ينتقص كماله فهو يوصل في هذا كما في حديث عائشة رضي الله عنها حديث علي رضي الله عنه أنه خطأ أنه علي سيف فيه صحيفة يعني ولا الصحيفة هي كانت في إيش؟ في جراب السيف هذه الصحيفة التي فيها هذه المشكلة الكورة وطبعا لا روايات كثيرة في هذه الشيء في حديث علي الذي في مسلم كما تعرفون مربوط بكتاب التوحيد لعن الله من ذبح لله عن الله من غير عن الله من أو محدث عن الله ماذا من على والديه كذا. وكان والد كما هو معلوم يرد لي على من على إيش على الشعراف لأن علي ما دين لهم هل خصكم مسلم إيش بشيء ماذا قال قال لا والذي فلق الحبة وراء النسمة ما خصنا بشيء إلا كان يؤتاه مسلم أو كذا وما في صحيح لو ما في صحيح فلا شرع فإذا فيها ما في هذه سمعناها. طيب الوجه الثاني قضية من جهة رد العمل أن تكون بدعته أصلا يتفرع عليها سائر عمل هذه مسألة واضحة يعني كل مثلا يرد خبر الأحد وكل الدين كله إيش كلهم على خبر الأحد يعني ولهذا مر بنا أكثر مرة عبارة شيخ الإسلام لما يقول أن مقدمتي الزندقة هو ماذا الأولى أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين والثانية إيش أن خبر الأحد إيش لا يفيد العلم نعم هاتان هما مقدمة الزندقة التي إيش يقررهما الرازي الآخر. هذا ذكر رحمه الله في منظر صحيح 80 وابن القيم يعني أطال لي هذه العبارة في مصدر الصواعق الجزء الثاني 34 و300. قالت كنا ومن أمثلة ذلك قول من يقول إن الأعمال إنما تلزم من يقدر أحد مثل ما قال يعني زندقة يعني مثل ما قلنا يعني زندقة صلاة يعني لبها مكشوفة يعني صلاة يعني واحد يعني يسقط تكاليف ولذا وصل درجة يعني لو يعني عبد الله أن يترك كل الواجبات ويستحل كل المحرمات هذه يعني هذه مثل ما ربنا في كلام أبي علي أبو ذباري لما قال أن بعض يقول إيش إنه إيش إذا وصل درجة إيش وصل فقال نعم وصل لكن وصل إلى إيش قال وصل إلى سقط على النار جنة. وهذه يسمونها أحيانا ويزعمون هذه الزندقة يسمونها درجة اليقين وعند ربك حتى يأتيك اليقين يقول يصدر اليقين يصدر عليه التكليف معنى اليقين والله بإيش لما هو محلوم إيش الموت وما بعده كما قال سلم في حديث عثمان لما توفي عثمان أما عثمان ثم قال أما عثمان فقد جاء إيش اليقين من ربه. وهي الزندقة هذه أيضا يعني قريب منها ما ربنا في النزلات الصوفية جملة من مصائبهم وما أكثر مصائبهم أن يقضي إيش غياب الفرقان بين الكلمات الدينية والكلمات الكونية أو يعني التسوية بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. لهذا ماذا يقول إيش الصوفي يقول إيش المحبة المحبة لرأس أمرهم دائما يعني يرددونها يقول المحبة نار تحرق ما سوى إيش مراد المحبوب المحبة نار تحرق ما سوى مراد المحبوب. يقول الكون كله مراد بالله الكون كله إيش مراد بالله تعالى. ويعبر بعض الأحيان بعبارة أخرى قريبة من ذلك ويقول إيش إن عصيت أمره فقد إيش فقد وافقت إيش إرادته. يقول إذا عصيت أمره عصيت ما صليت أو شرب الخمر يقول إيش فقد إيش وافقت إرادته يعني وافقت إيش مشيئة. هذه يعني زلقة يعني صلحة بالدين وشوفة ما يقول يعني إلا رد فعل إنسان أخذ من دين الله عز وجل. لكن ايضا الحظ يعني ما ادري عنها يعني يصل الامر لان الان حكى اناس عبد الله انكر العمل بالسنه كذلك صار كان حال متواتر لما قال ما ذهب اليه بعض الملكي فانا ما ادري يعني هل وصل الامر في عهد الشاطبي انا ذاك وصل هذا الحد. احنا نعرف القران يوصل اللي طلعوا عندنا في الهند اللهم عند العملاء واذنا من الغرب. طيب اسمع الان خالد مرات ليش خالد الله الله الله الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله يعني هو الذي يعرف عن الطائفة المسمون بالقرآنيين قال الطائفة قد انسلخ من دين الله يدعون لهم يتبعوا القرآن مكذبون لم يتبعوا القرآن لو كانوا يتبعوا القرآن لاتبعوا قال ايش وما اتاكم رسوله فخذوه. ومثل ما فعل مسعود بن عمرو التي ايش قالت لم اجد النص في كتاب الله قال هو الموت بقوله تعالى ايش وما اتاكم رسوله فخذوه. والامام احمد رحمه الله صنف كتاب سماه ايش طاعة رسول عليه الصلاة والسلام وذكر يعني قرابة 30 او 40 آية في ايش في الامر بطاعة المسلم والرد هكذا يقول القيم والرد على من احتج بطاعة القرآن وترك ما فسر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب رواه عنه ابن صالح ذكر شيخ الإسلام في بيان تدريس الجامعية 839 والقيم مصدر الصواعق في 3400 وفي إعلام المبكرين 97 و200. قضية لما قال رحمه الله إذن العلماء في التكفير بلا قولان يعني هذه المسألة فيها كان طويل وما ليس يتحدث فيها بعد لكن الذي يهمنا في هذه العجالة ما حرر شيخ الإسلام غير موطن أنه يعني لم يقل أحد من العلم أن كل فرقة من 72 فرقة أنها إيش أنها كافرة. نعم هناك يعني تكفير مبين مثل الجامعية هناك فرق في تكفير نزاع الخوارج وهناك فرق يعني لا يكفرون مثل الشيعة المفضلة مثل المرجئة هكذا الشيخ الإسلام ذكر هذا التقسيم. فمنهم من يعني تكفيره ظاهر وبين كالجهمية ومنهم من في تكفيره نزاع كالخوارج ومنهم من ايش من يكفرون كالشيعة المفضلة المزيدية ومن والمرجئة. طبعا المرجئة لم يتكلم عن المرجئة يعني لو إيش عموم المرجئة ليس جهمية، لأن الإمام أحمد من دقته ما كان يقول أنه يقول المرجئة وجهمية، وأن الجهمية في باب الإيمان كفر مبين، كفرهم أحمد ووكيع وأبو عبيد في كتاب الإيمان. شخص تكلم عن هذا المسألة المنهج الخامس 9200 والإيمان الكبير 206 وفي الفتاوى الثالث المناظرة الوصية صفحة 250 للمئة. طيب تعطينا تعليق بعدين التعليق بالنسبة لنا عندك بعض المحقق الدكتور محمد الشير عن قوم بين كاو العلم بأخبار الهوية قال هذا قول باطل من سنة رواية القاطع ويظهر من القول القديم وناقش الإمام الشافعي أصحابه في كتاب الأم وانظر رد الإمام الحزالي في الإحكام وما تعرف هذا المذهب من الدلوية الأصحابية في القاطع القرآن اليوم وانظر رد الشافعي في كتاب السنة وكتاب الشير الشيخ الصوت السناري وكتاب القاطع القرآن والإسلام منها بخالد الإله. قال مؤلف رحمه الله تعالى الوجه الثالث قد يقال كذلك شيخ ما أنا القول دليل عدم قبول المتواتر معروف هذا قبول الأحاد أنا قبول الأحاد صحيح الرجل الثالث صاحب بلاد في بعض الأمور التعبدية وغيرها قد يجره اعتقاد بالأثر خاص إلى التأويل الذي يصدر اعتقاده في الشريعة ضعيفا وذلك يبدو عليه جميع عمله بيان ذلك بأمثلة منها أن يشرك العقل مع الشرع في التشريع وهي طريقة أهل التحسين والتأميح ولذلك يقولون أن العقل يستقل في التشريع وإنما يأتي الشرع كاشفا لمقتضاه العقل فيا لتشريع هل حكم هؤلاء في التعبد لله شرعا أم عقولا بل صار الشرع في الحديث التابع المعين لا حاكما تبعا وهذا هو التشريع الذي لم يبقى للشرع معه أصالة فكل ما عمل هذا العامل مبني على مقتضاه عقله وإن شرك الشرع فعلى حكم الشركة لا على إفراد الشرع فلا يصح بناء على الدليل الدال على إبطال التحسين والتأميح الأخيرين إذ هو عند علماء الكلام من مشهور البدع وكل بدعة ضلالة ومن هذا المستحسن من البدع يلزمه عادة أن يكون الشر عندهم لم يكن بعده فلا يكون يقول تعالى لو ما كنت لكم دينكم معنى يعتبر به عندهم ومحسن الظن منهم يتأولها حتى يخرجها عن باطنها. طيب عندنا كلام الإمام الشافعي رحمه الله لما قال أن صاحب البدعة قد يجر اعتقاده بدعة خاصة إلى التأويل الذي يصير اعتقاده في شريعة ضعيفة يعني هذا معنى يعني كون صاحب بدعة يكون نظر للشرع فيه هذا الضعف في هذا الفتور بين شيخ الإسلام في الاطلاع خالق عبادة تأكيد هذا المعنى يقول الشيخ الإسلام رحمه الله يقول أكثر هؤلاء الذين تجدهم حرصاء على أمثال هذه البدع مع ما لهم منها من حسن القصد والاجتهاد الذي يرجى لهم به من مثوبة يعني ثمن على حسن القصد هذا يتكلم عنه يقول تجدهم فاترين في أمر الرسول تجدهم فاترين في أمر الرسول عما أمروا بالنشاط به هذا الارتضاء الثاني 15 سنة هذا واضح بين يعني القلب الذي يعني تتغذى بالبدع لا ينشط يعني لا ينشط أبدا لا ينشط بالسنة لا ينشط في السنة وقال أيضا في موضع آخر يقول والعمل المبتدع مستلزم الاعتقادات الفاسدة والتدين لغير الله فالبدع تناقض الاعتقادات الواجبة وتنازع الرسل فيما جاءوا به عن الله وتورث نفاقا ثم قال وما في حشو البدع من السموم المضعفة للإيمان ثم قال هذا قيل البدع مشتقة من ايش؟ من الكفر هكذا الارتضاء ايضا الثاني صفحة 607 تكتير من هذه المسألة بعد قال ان يشرك العقل مع الشرع في التشريع فالآن يعني بينك ان صاحب البدعة ما ينفعك عن ايش؟ عن شرك وان البدعة نوع من الشرك قال تعالى أمهم شركاءه شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله هذا معنى ايضا الذي قرره الامام الشاطبي قرره شيخ الاسلام يقول شيخ الاسلام رحمه الله عن الارتضاء فمن ندب الى شيء يتقرب به الى الله او اوجبه بقوله او بفعله من غير ان يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذ شريكا لله شرع من الدين ما لم يعني لاحظ الان هو الان بهذا الذي احدث ابتدع يكون ماذا قد شرع والذي يتبع يكون ماذا يكون ماذا قد اتخذ شريكا لله يعني جعل هذا المتبوع على شريكا مع الله تعالى هذا كله في الارتضاء الثاني صفحه 79 500 طيب كان كذا بين بعد قال ان يشرك العقل مع الشرع في التشريع وهي طريقه اهل التحسين والتطبيع الذي ولذلك يقولون ان العقل يستقل بالتشريع طبعا كان فاسد العقل ليس دليلا مستقلا في ذلك وإن كنا أهل السنة المحضة نحتاج للعقل لكن كما مر بنا في كثير من النقاط التي ذكرها الإسلام في بيان تلبيس الجهمية وغيره أن العقل لا يستقل بالتشريع ولا بمعرفة تفاصيل أصول الدين العقل يعرف ذلك إجمالا لكن التفاصيل مرده للشرع والأمر الثاني كما سبقا مر إذا تنازع الحقوق في المرض إيش إلى إيه. والأمر الثالث أن العقل لما نقول لا يستقل بالتفاصيل هو يبقى إيش من باب الاعتقاد وليس من باب إيش الإجمال الآن كلام عكس القضية فجعل العقل هو الأصل وجعل الدليل النقل إيش تبع يعني مثل ما يقول القيم ويقول شرح الطحاوية مثل ما انت عندك مثلا تحتاج الى شاهدين فياتي شهود ما بيش الاعتراض فقط يعني ليس كمال ايش تاثير لذلك لكن المؤلف رحمه الله كما هو واضح يعني فيه وافق الاشاعره في هذا لما اطلق التحسين والتقبيح العقلي ويحقق الشيخ مشهور يعني كتب تعليقا طويلا مفيدا في هذه المساله واورد الكلام للشعبي في قضيه انه قال هذا المعنى ايضا ايش في كتابه الموافقه تلاحظون هنا عندكم موجود هو الذي يؤمن في هذه المساله بايجاز وعندكم الحق اطال في نقول قضية التحسين والتقبيح العقلي كل العقل يدرك حسن الأشياء ويدرك قبحها هذا محل اتفاق، لا محل اتفاق. لأن مصيبة أهل الكلام سواء الأشاعرة أو من يقابلون الجزيرة أنهم يظنون أن التحسين والتقبيح الشرع أن التحسين والتقبيح العقليين خارج عن إيش؟ عن التحسين والتقبيح الشرع، يظنون إيش؟ أن فيه إيش؟ أن فيه يعني انفصال أو فيه تعارض. ومن على هذا لما المذهب الأشعري قال إيش؟ أن العقل لا يدرك حسن الشرع قبيحا، وإنما يعني الذي يجعل ذلك حسن ويجعل ذلك قبيحا وإيش؟ هو الشرع. وعلى كلامهم أنه مثلا لو أن الشارع حسن الكذب لكان إيش؟ لكان حسن، ولو حسن الفجور لكان حسن. طبعا لاحظ هذا الكلام ايضا هو ايضا حتى مصر واضح هو جزء من المنظومه وجزء من كلام ويش من قدر قضيه الجبر وقضيه في الحكمه وفي التعليل. يقول كلام ان الله تعالى يمكن ان يجعل الكذب من الواجبات يكون حسن، وان الصدق يكون من الذنوب يكون ايش قبيح. هذا حكمه الله تعالى تعمل ذلك. فهذه مصيبه القوم، ومصيبه القوم الذي يقابلهم من المعتزله ان ما اثبت تحسين التقبيح العقلي لكن ايش من خلال ايش؟ ان مقاس الخالق بالمخلوق يستدعي، فاوجبوا على الله تعالى مثل ما يوجب المخلوق على المخلوق، اوجبوا عليه الاجابه على الله ان التوبه يجب على الله يقبلها، يجب عليه ايجابا. قضيه مثلا دخول الجنه استحقاق وعوض. فالمصيبه في هذا الباب ان مقاس الخالق بالمقياسات في هذا قال العلماء ايش نجيبها. والذي هم في هذه العجاله ان السنه يثبتون ان العقل يحسن القبح ويدرك حسن الصدق والامانه والعفاف وقبح الزنا والفجور. ولهذا الايه واضحه بهذا، قبح هذا الشيء على قبل الانتشار. قال ولا تقربوا الزنا انه ايش؟ كلام عاش. فقبح مستقر في النص قبل ورود ايش؟ قبل ورود النهي. فنحن نثبت التحسين والتقبيح العقلي كما ثبت المعتزله من جهه العقل يحسن القبح، لكن الحجه لا تقوم الا شبهه الرسل. وهذا الذي ايش؟ يعني لم يعني غاب عن او اهمله المعتزله يعني غلوا في العقل، فجعل العقل ايضا هو يوجب ايش؟ التاثيم. يعني ان الحجه تقوم بالعقل، هذا كلام مربوط. فنحن نقول الحجه انما تقوم بالشرع. حتى لو العقل ادرك حسن الشيء قبحه، ادرك حسن التوحيد قبح الشرك، حسن الصدق قبح الكذب، حسن العفاف قبح الفجور، لكن الحجه لما تقوم بايش؟ بشبهه الرسل. وهذا واضح ما كنا بعد حتى بعد رسوله ووحي اليه القران وندرك به. اذا نخص من هذا ان اهل السنه والجماعه يثبتون التحسين والتقبيح العقليين، ولكن الحجه الرساليه هي يعني من خلالها ايش؟ يثبت ماذا؟ الثواب والعقاب. فاذا اثبت التحسين والتقبيح العقليين خلفنا من؟ خلفنا الشاعر. واذا قلنا الحجه لا تقوم الا ببعث الرسل خلفنا ايش؟ فناخذ الحق عند هؤلاء ونسلم من هذه المزالق. هذا الكلام تجد كثير من وجوده كلام الشيخ مشهور في ذلك، وكل ما عليه تجد موجود في الفتاوى الثامن للشيخ الاسلام، موجود ايضا في فتح دار السعاده، وايضا موجود في المنهاج الجزء الثاني والثالث. الجزء الثالث ايضا نبه ابن القيم قال ايضا في المحقق انه قضيه ايش؟ ان العقل نقول يدرك حسن الاشياء يدرك على سبيل ايش؟ يعني ليس بالضروره، ليس بالضروره يدرك تفاصيل ذلك. يعني طيب الكلام يطول يعني، بس نعلم نقيم ان شاء الله في درس القادم بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.